يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جواز المرور القلب السليم، جواز المرور إلى الجنة، الله سأل الله تعالى لكم أهل الجنة، وهذا القلب السليم. أنت ما تستطيع أن تخرج من بلد إلى بلد إلا بجواز. فما هو جواز المرور إلى الجنة؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا ملك ولا غيره، ما الذي ينفع؟ قلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك أثنى الله على إبراهيم عليه السلام، وكلا الآيتين في قصة إبراهيم، قال إذ جاء ربه بقلب سليم. وقد اختبره الله جل وعلا في مواطن عدة، ومن أخصها ما سمعنا قبل يومين في قصة ابنه، فلما أسلم أي استسلم هو إسماعيل عليه السلام وتله للجبين. تصوروا رجل يا أخوان، إبراهيم عليه السلام جلس ينتظر الولد 120 سنة وهو عقل، وقيل 150 سنة، ثم لما رزق هذا الولد وبلغ معه السعي أحسن ما يكون الولد، ينتظره أبوه يؤمر بذبحه ويذبحه هو، ما يقال دع أحد يذبح. تصوروا كيف، ومع ذلك إبراهيم عليه السلام استسلم. فلما أسلم كلاهما افعل ما تؤمر، يقول إسماعيل عليه السلام أيضا هذا سلام قلب إسماعيل عليه السلام، وتله للجبين. فلما أسلم وتله للجبين نجح الامتحان، فما عاد حاجة إلى قتله ولا إلى ذبحه، وحدث له ما حدث من الكرامات العظيمة. اختبره الله في مواطن، نحن الله جل وعلا يختبرنا ليعلم أن صفاء قلوبنا